إن ضاقت الأرجاء ما ضاق منك رجاء، ضعفاء يا الله كرب وأنت الله، قد حال حال الناس رحمك رب الناس. إن ضاقت الأرجاء ما ضاق منك رجاء، ضعفاء يا الله كرب وأنت الله، قد حال حال الناس رحمك رب الناس. سيمر هذا الوقت مهما اشتد باس، وستزهر الآمال من جدب يباس، ولسوف تدرك قيمة النعم التي عادت وكان الناس عنها في انحباس. سيمر هذا الوقت مهما اشتد باس. ما كان في الحسبان أن تغلق البيبان، ومن البعيد نرى جرحا بكل أذان، لكن لطفك آس رحمك رب الناس. ما كان في الحسبان أن تغلق البيبان، ومن البعيد نرى جرحا بكل أذان، لكن لطفك آس رحمك رب الناس. سيمر هذا الوقت مهما اشتد باس، وستزهر الآمال من جدب يباس، ولسوف تدرك قيمة النعم التي عادت وكان الناس عنها في انحباس. سيمر هذا الوقت مهما اشتد باس. ولقد ألم مصاب، فالطف بكل مصاب، واجزي الذي ضحى منا بخير ثواب. هم من خيار الناس رحمك رب الناس. ولقد ألم مصاب، فالطف بكل مصاب، واجزي الذي ضحى منا بخير ثواب. هم من خيار الناس رحمك رب الناس. سيمر هذا الوقت مهما اشتد باس، وستزهر الآمال من جدب يباس، ولسوف تدرك قيمة النعم التي عادت وكان الناس عنها في انحباس. سيمر هذا الوقت مهما اشتد باس.